شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صرمديا أبدا. ما بعد، درس جديد من دروس الأربعين النووية. لو أنكم تتذكرون في أول محاضرة من محاضرات الأربعين قلنا إن الأصل في هذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله هي أحاديث كلية، لكنها ليست علمية فحسب، بل تجمع بين الناحية العلمية والناحية التربوية. وأظن أن هذا يعني ربما يتضح من حديث إلى حديث، وجزئية أن يكون علميا تربويا أصل أصيل وركن ركين. ليه؟ نصيحة نبدأ بها محاضرة اليوم. الطرح العلمي فقط اللي البعض ممكن ينبهر به بيطلع حاجات معينة، والطرح التربوي بينتج لنا أمور معينة والبعض بيستهين به، والجمع بينهما عز أن تراه في دنيا الناس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعض الناس حتى موجود عند بعض المشايخ يقول لك ايه، طلع من كتاب دخل في كتاب لكتاب لكتاب. طب ما فيش كتاب تربوي، يعني فيش كتاب تربوي. لك انا لا احسن ذلك. كان الشيخ حاتم ربنا يحفظه كان بيقول حاجه مهمه جدا: الذي يدرس التجويد والذي يدرس الفقه والتفسير والعقيده والحديث، والذي يخطب الجمعه والذي يعطي دروسا، لا بد ان يكون له نصيب من الدروس التربوية. ما فيش حاجة اسمها ما بيعرفش يدي دروس تربوية. فيش حاجة اسمها ان انا طول حياتي الناس اللي بيقعدوا لي اطلعهم من فقه لأصول فقه لتفسير لعقيد، ارجع بيهم لكتاب فقه تاني، اروح طالع بيهم على مصطلح حديث، اروح نازل بيهم على كتاب عقيدة تاني، وهكذا. ده صورة سلبية جدا. الطرح العلمي فقط اللي هو لا يكاد أن يدرس إلا الكتب العلمية، الطرح العلمي ده اليوم بدأت ثماره موجودة وله آثار سلبية موجودة. طلع لنا طالب العلم، خد بالك أنا قلت طالب علم أهو، طالب العلم المشاهد للأفلام الإباحية. تخيل، العاقل والديه، طالب العلم الذي تأسدت شهوته. كل دي أثار جت منين؟ من الطرح العلمي بس. إن أنا أكون أستاذ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، تفسير الكلتين وأقوال الفقهاء فيها. أنا لا أنكر على من يفهم ذلك ويحاول أن يتخصص في هذا الباب، أنا أنكر على من يكون نصيبه الناحية العلمية فقط دون أن يكون له نصيبه من الناحية التربوية الإيمانية. ليه؟ لأنه مع الطرح العلمي بس تخيل هيبقى متحول لآلة صماء. أنت متخيل يعني أنت تمضي الليلة بأكمله في تحقيق مسألة أصولية، أو مثلا في قراءة كتب الإمام الشوكاني فقط مثلا، أو في قراءة كتب ابن حزم فقط، أو في قراءة كتب مثلا للمحققين اللي هو بيتناول مسألة يقول لك الناس قالوا بس الرد عليهم كذا، وفي ناس قالوا كذا بس كلامهم مش صح عشان كذا. ان هو يمضي الليلة والليالي تمر عليه مع هذا الطرح العلمي فقط، يبقى ممكن يكون فاتح قدامه كتاب فقه وبيتفرج على الموبايل على فيلم إباحي. ممكن يكون بيذاكر عقيدة وامه بتناديه تقول مش عايزين اعرف بقى، صدعتوني، انا طول النهار في عمالة اروح مشاوير. ده بيذاكر حضرتك كتاب عقيدة. ومن توحيد الله بر الوالدين. وصاحب الطرح التربوي بس اللي هو ايه، الطلبة جوله مدارج السالكين بعد الظهر هديهم الداء والدواء، بعد العصر هديهم صيد الخاطر، وبعد المغرب هديهم طرح تربوي فقط. ده طلع علينا مين؟ طلع علينا المبتدع الجاهل الضال. تخيل ان هو ما شاء الله قرأ الدواء ده 10 مرات ما بيعرفش يتوضى. لا انكر على صاحب الطرح التربوي، لكن انكر ان يكون تربويا فحسب دون ان يكون هناك اصل علمي يرتكن عليه. طب والطرح العلمي والتربوي طلع علينا ايه؟ طلع لها نماذج السلف الذين لازلنا نتغنى بهم إلى يوم الناس هذا. لسه إلى الآن تقولي وفلان وفلان وكل ده جبتوه منين؟ من نماذج الإيه؟ السلف التي تجمع بين الطرح العلمي والطرح الإيه؟ التربوي. عشان كده لا تنبهر جدا بالطرح العلمي ولا تنبهر جدا بالطرح التربوي، ولكن اجمع بينهما. ليه؟ حتى تدرس العلم الشرعي ومن خلفك خشية الله تبارك وتعالى. عشان كده بقول يعني أحاديث الأربعين النووية أحاديث فعلا جامعة، أحاديث لها رؤية علمية، لكنها لا يعني الرؤية التربوية فيها واضحة جدا. حديث اليوم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثلاث طلقات مدويات في اللسان وفي الجار وفي الضيف. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. عندي نقطة مهمة جدا افتتاحية لهذا الحديث، وهي ايه؟ ان الطرح اصل نجاح المضمون والاقتناع به. يعني ايه؟ يعني في واحد بيقعد مع ابنه يقول له: يا ابني انت قرفتني، انت تعبتني بالك 20 سنة، انا يا ابني انا لو لاقي حد يشتريك هبيعك بدون ما اطلب فيك اي تمن. كل ده عايز يعمل، اقول له: بس عشان خاطر كمل مذاكر، اقعد ذاكر. والله ما هو مذاكر ليه؟ الطرح ده ما يمشيش، الطرح ده بيفشل المضمون اللي انت عايز توصله لمين؟ للمستمع. زي ما واحد كده عايز يعني يقنع مراته بحاجه، فبص يعني ايه، احنا عايزين نتكلم في موضوع معين وكده، انت من ساعه ما اتجوزنا وانت ما بتعمليش كذا وكذا وكذا وكذا، وانت انا بقول لك اعملي وكذا. ازمه حياتي من ساعه ما احنا اتجوزنا ان الغدا بيخلص في وقته. ايه اللي يحصل؟ هتخلص له غدا في وقته؟ مش هتعمله غدا صح؟ يا حبي يا نور عيني، ده انا ما بشوفش غيرك يا قلبي، انا بالله عليكي، بس انت عارفه ايه، نفسي تعملي كذا وكذا وكذا، وانت ما شاء الله بتعملي، بس احنا عايزين بقى نركز في الايه، في الحته دي. هتعمل ايه؟ هتعمل لك صح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ما قالوش انت ما بتؤمنش بالله، لا، قال له، قال له من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل اللي جاي ده. الافتتاحيه مهمه جدا صح ولا لا؟ علماء السلوك بيقولوا بدل ما تواجه الاخرين بان تتهمهم، حاول أن يكون طرحك لهم طرحا موضوعيا دون أن يكون هناك اتهام. يا ابني أنت ما بتسمعش كلامي. والله أنت ما شاء الله بتسمع كلامي وأنت كويس جدا. أنت شفت الدخلة دي إيه؟ الواد الجعص كده وإيه فرح صح؟ يعني إيه ده؟ أبويا بيمدح فيه. أكيد مش أبويا ده، أكيد مش أبويا. أنا متعودتش مع أبويا، اتعودت مع أبويا على ليه؟ على إن هو يعني يأسم مني وخلاص وقرب إلى الحبوط. فالطرح أصل نجاح المضمون والاقتناع به. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كم مرة قال ليس منا؟ ليس منا دي كم مرة في الأحاديث؟ مش كتيرة صح؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دي كثيرة صح؟ يبقى المقدمة دي حماسية حتى تقبل ما بعده، مش تقبل وبس وتنفذ. فتعلم من الكتاب والسنة كيفية إقناع الآخرين. لا تتهم حتى يقبل الناس ما تتحدث فيه. يعني أنت لو وقفت كده وأنت بتخطب مثلا وعايز تتكلم عن مثلا يعني بر الوالدين، ولا أحد يبر وأنت متهم بكذا وأنت متهم بكذا، عرفتنا خد بعضه ويمشي. دلوقتي الناس إيه؟ خلاص أنت مالكش دية. يعني مثلا مش هقول لك مثلا عشان ما كسرش قلبه، اتكسر قلبه يا اخي، بيكلمنا كده ليه؟ يعني هو اقل حاجه يروح قايم واخد النعل وماشي ويسيبك واقف على الايه؟ على المنبر. لكن لو انت دخلت بقى بايات بر الوالدين من الكتاب والسنه وذكر نماذج من السلف، لكننا في هذه الازمنه نعاني من بعض العقوق الحادث من امثله كذا وكذا، لكن نحن نناشدهم بأن يتأملوا فيه وفيه وفيه. بس أنت دخلت الدخلة إيه؟ فالافتتاحية مهمة جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني حقا وفعلا فليطبق ما سيأتي ذكره. إيه ما سيأتي ذكره؟ أول شيء قال فليكل خيرا أو ليصمت. ليكل إيه؟ خيرا. حاجتين مهمين أن أنت تعرفهم، أن الأصل حفظ اللسان. الأصل إيه؟ أن لسانك ده تحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمات لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هو أطلق الكلام على عواهنه، يعني تكلم كده وخلاص يعني. طب ده إيه اللي حصل له؟ هوى بالكلمة 70 خريفا. هيخش الجنة عم الشيخ؟ أكيد هيخش الجنة ما تقلقش. شوف بقى الطرح السادي، يقول لك إيه أكيد داخلين الجنة. أنت صح صح هيخش الجنة، بس تخيل بقى 1,000,000 سنة في النار، لأنه مش كيس في التعامل مع الله عز وجل. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. الأصل عصمته اللسان، حفظ اللسان. ابن مسعود كان يخاطب لسانه ويقول ما شيء أحوج لطول حبس من اللسان. والسلف كانوا يقولون لا تنطق بلسانك إلا باطل ترده أو حكمة تنشرها. يبقى الأصل اللسان ده إيه؟ لسان محفوظ. حتى تلاقي السلف يؤلفون مؤلفات في الصمت، فضل الصمت لابن أبي الدنيا. فيبقى الأصل عندي حفظ اللسان. طب هتكلم التزم بآداب اللسان أو أداب الكلام. إيه هي أداب الكلام؟ 1 طيب الكلام. في ناس تعرف اول ما تقعد معاهم اول لقطه كده كفايه خلاص الحمد لله انا كده زي الفل مش عايز اكمل معاه وقعد تاني، يعني ايه خلاص يعني العلوم بيرمي طوب بيحدف طوب ده، ويعني ما يعمل عايز يعمله وانا مش هقدر عليه ولا ايه؟ بص خلاص اعمل ايه القرف ده فعل حاجه ايه حاجه يعني مش مائزه اصلا. انا ساعات بس اقول الله يكون في عون زوجته، ده لما يحبه لا بحبك هيقولها ازاي؟ هيستوعبها مثلا؟ يعني مش فاهم. فعلا في حاجة طيب الكلام، ان الواحد يتعود وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. انسان لابد ان يعلم كيف يتكلم. بص نكهة الكلام يعني مؤخرة الكلام كده، دي انت محتاج اصلا ايه تعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي من حديث علي رضي الله عنه يقول إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صفة، قال لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أول صفة قالها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أطاب الكلام، بيعرف إيه؟ يتكلم. بس يا حبذا لو أنت عملت كده مش من باب الناس تقول عليك ما شاء الله كلامه حلو، لا، من باب أنك تفعل ذلك إرضاء لله عز وجل. يبقى أول شيء لو أنت هتتكلم فليكن خيرا، دي هقولها أعملها إزاي؟ أول شيء يكون فيه طيب للكلام طيب. جزاك الله خير وربنا يهدي وربنا يصلح الحال. في كلمات كده عايزك ايه تلتزموها، لان في ناس وانت بتتعامل في دار الدنيا شتان ما بين واقع وناس ملتزمين نحسبهم ملتزمين وبين واقع وناس اخرين. انت لما تتعامل بقى في الدنيا عشان ناس ما تفكرش ان في انفصال في الطرح، يقول لك يا عم ده مش ده بيكلمنا في المدينة الفاضلة، عايزين نروح لارض الواقع. ارض الواقع ان انت لازم أن تتعود مع بعض الناس على بعض الالفاظ حتى تغلق المواضيع. ان في واحد بيقف معاك يجيب سيره الناس كلها، قفل في الكاف اللي زي ربنا يهدي ربنا يصلح الحال. انا بس عايزك تدعي لهم عامل حق، انت عارف بس انت صليت ركعتين كده ودعوت لهم يمكن ربنا يصلح الحال، هو يحس ان بتقفل وخلاص وتنجو بنفسك من مثل ذلك. ليه؟ لان في حاجة تانية بنقول عليها اسمها تجنب اللغو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ايه والذين هم عن اللغو معرضون. جاب سيرة فلان، اللغو اللي هو النميمة معرض، الغيبة معرض، الباطل معرض، الشرك معرض، قول الزور معرض، بعموم كلمة اللغو. أنا إزاي نفذها؟ إن أنا أنجو من هذه المجالس ما تعودش عليها. طب إيه تاني؟ عدم رفع الصوت، خفض الصوت. فليكن خيرا دي لما تحب تتكلم، لأن ممكن يكون خير بس بطريقة تجعله إيه؟ شرا. خفض الصوت. الله عز وجل يقول إيه؟ إن أنكر الأصوات لصوته. في واحد يقول لك إيه؟ طبيعتي كده خلاص خش النار. هو يعني كل واحد يقول طبيعتي كده، مال الكتاب والسنة جملة إيه؟ عشان الطبيعة إيه؟ تتغير، صح ولا لا؟ أفضل ناس في الفجر لما أسلموا بقى أفضل ناس في الإسلام، اتغيروا تماما. فمحدش يجي يقول ايه انا طبيعتي كده بزع، طبيعتي بخش شمال. على نفسك حضرتك. طب وبعدين؟ ساعات كتير لما بقابل النماذج دي بقول كلمه واحده، الدنيا هتربيه. ليه؟ اصل هو اتنمرض على فلان فسكت له، اتنمرض على فلان سكت له، افتكر ان ده كده هيكسب، صح؟ هيقع في سيئات اعماله. طب وليه؟ طب ما نشوف الكتاب والسنه بيقولوا ايه من الاول قبل ما يكتئب. يبقى الإنسان لابد أن يغير هذا الطبع، وسهل جدا لو نظر إلى الكتاب والسنة. أربعة، تجنب المحرمات، غيبة ونميمة والطعن في أعراض المسلمين إلى آخره، أو الحلف بغير الله عز وجل. في كلمات إحنا قبل ما ربنا عز وجل يمن علينا وأن يعرفنا طريق الخير وطريق الشر كنا سأقول إيه؟ والنعم، وحياة أمي ما بحلفش بها غلط، ما بحلفش بها كذب، وحياة أمي، أمي دي عزيزة جدا، لا أبتدي بقى إيه؟ أغير بقى وحياة أمي دي، وحياة الله عز وجل يعني مشيها، وحكموا علي الطلاق، قول له علي الطماطم والبطيخ والخيار، المهم أي حاجة على نفس النمط، بس عشان إيه؟ يعني خطوة مبدئية عشان يغير، تمام؟ فالإنسان يحاول أن يغير المحرمات التي كان يعتادها، غيبة، نميمة، حلف بغير الله عز وجل. ابن عمر يقول أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو فليصمت. لو هتحلف احلف بالله، لحية أمك والكعبة والأمانة ومش عارف الكلام ده كله إيه؟ نجنبه. أربع آداب مهمين جدا، أنا حاول أن أختصر حتى نأتي على الأحاديث. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيه؟ فليكرم جاره. اللي بعت لحد من جيرانه رسالة حب يرفع إيديه. لا مش بلاش يا سيد حب، هيفتكر بنت الجيران وهتيجي معنا مشكلة كبيرة. بنت الجيران دي يعني رسالة مودة، يرفع ايديه. لا مش كلكم ما شاء الله، لا يعني بس عايزين ولا واحد دعوة فرح، مش مشكلة اي حاجة تدخل السرور، يعني مفيش مشكلة. يعني هو الجار مش صاحبك الا على المعنى الواسع اللي هم يعني وصلوا لي من طريق المعنى اللغوي لكلمة الجوار. فكل من جوارك في عمل أو في سكن أو في مؤسسة أو في مواصلة يعد من الجار، بناء على المعنى اللغوي يعني، على المعنى اللغوي مماشي وعلى المعنى اللغوي. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ جاره. الجار في عدة مسائل لازم نعرفها. تعريف الجار اللي هو يقول علماء الملاصق، فكل من لاصقك فهو جار لك. طيب وإيه تاني؟ عايزين نعرف الجار اللي الأحاديث اللي أتت عليه. حد الجار اختلف فيه العلماء، من هو الجار المأمور بإكرامه والمأمور بالإحسان إليه والذي له ميزات عما سواه؟ بعضهم قال كل من سمع النداء فهم جيران، يعني الأذان بتاعنا اللي بيسمعوا كلهم دول يعدوا إيه في حكم الجار. صعب صح؟ بعضهم نزل شوية قال لك إيه، كل من سمع الإقامة، اللي يسمع الإقامة كلهم يعدوا إيه جيران لبعضهم. صعبة صح؟ ننزل شوي. بعضهم قال كل من جمعهم صلاة الفجر. معقول نمشيها؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم وسع قوي بقى قال كل من جمعهم حي واحد، يعني الشارع بتاعنا كل ده يعد جيران لبعضهم البعض. وبعضهم قال بالنسبة لك 40 جارا يمينا وشمالا قدام وخلف، وده حديث في مسند أبي يعلى وغيره، والحديث ضعفه الشيخ الألباني. قال حق الجار 40 جارا يمينا وشمالا قداما وخلفا، وقال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ولكن الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالأقرب من هذا كله القول السادس، وهو كل ما عد في العرف جارا فهو جار. يعني في العرف كده اللي قاعدين في الشارع اللي بعدين دول ايه، لك ما يحسبوش انهم من الجيران صح، لكن حتى ما تحصل المشكله في الشارع يقول لك ايه ده انتوا ايه ده انتوا جيران صح. يبقى العرف بيقول ان هو اصحاب الحي تقريبا الواحد يعدوا ايه جيرانا. 40 جارا، بعض العلماء قال 40 جارا بالنسبه للوضع اليوم صعب جدا. ده احنا ونظرنا حتى لعهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا هيبقى حوالي 3-4 بيوت بالمقياس اليوم. مقياس اليوم البيت ما شاء الله، يقول لك ايه قاعد في شقه 70 متر بس، ده صغيره دلوقتي شقه 100 متر و120 صح، 120 متر دول كانوا ممكن يعملوا 100 مثلا ايه بلاش 50 بيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صح. فبعض العلماء قال ان انت لو فسرت حتى لو قلت بصحه هذا الحديث، لو قست الأربعين جارا بمقياس اليوم حتى تساويه بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم يدوبك 3-4 بيوت. والعلماء قالوا كما هو معلوم كل ما جاء في الشرع ولم يحدد فبالعرف حدودي. العرف هو الذي يحدد. يبقى عايز تعرف ده جارك ولا لا، العرف هل بيقول ان ده جار ولا مش جار، عشان ما تلاقي مثلا قابلت واحد مثلا في القاهره يقول لك الله ده احنا جيران بقى من المنوفيه، حضرتك قاعد فين؟ الف اشمو. لا يعني ده كده تبسط، لكن الجار هو ما عد في العرف ايه جارا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الجيران ثلاثه، الجيران ثلاثه انواع الجار: جار مسلم قريب، وجار مسلم، وجار كافر. يا ريت عمرو اديب يسجل يا اخوان. اهو جار كافر اهو له حق، اهو بنقول له حق والله، اهو مش كلها دماء وبتاع، بس هو اللي بيقع ايه يعني تقريبا بينزل في صفيحه الزفت من تحت. المهم يعني فجار مسلم قريب له ثلاث حقوق: حق الاسلام، حق القرابه، حق الجوار. جار مسلم له حقان: حق الإسلام، حق الجوار. جار كافر له حق واحد: حق الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى، الجار القريب، الجار الجنب، والجار البعيد. هنا أنواع الجار ثلاثة. جار مسلم قريب، يعني خالتك قاعدة جنبك، بقت لها حق الإسلام وحق القرابة إن هي خالتك، وحق الجوار إن هي جارتك. جار مسلم ما ليس بينك وبينه صلة رحم، فصار بينك وبينه حق الإسلام وحق الجوار. جار كافر وابعد عنه. ليه؟ لأن المشاكل اللي جاية من اللي ساكنين بجوار النصارى كثيرة، من السحر وغيره، دي حقيقة. فنسأل الله العافية، إن استطعت أن تبتعد فهو إيه؟ أولى. فإن وجد فله حق واحد وحق الإيه؟ الجوار. تمام؟ نعم موجود؟ خلاص، يبقى له حق الجوار، تمام كده؟ وحق القرابة، وليس له حق الإيه؟ الإسلام. حاضر يا عمرو، خليهم أربعة. جار إيه؟ قريب، كافر، بلو حقه، حق القرابة وحق الإيه؟ هنوصل للميس بقى، ربنا يهديهم. يبقى حق الجوار وحق القرابة. شوف بقى الأحاديث التي وردت في ذلك كثيرة جدا، عشان حاجات بنستهين بيها جدا. لكن نفس زميلي بيمشي معايا ربنا يهديه، طب ما نفسكش جرك ربنا يهديه؟ أيهم أحق من أنت ترجو ذلك؟ الجار. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قطروا إيه؟ ابعت لهم. مش مثلا هبعت لهم شوية يعني مرقة، لا أكيد فيها لحمة، يعني مش مرقة بس، عشان ما تاخدش بأطراف الإيه المسألة. أحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لو أول ما بيفكر في الشر بيفكر أنه يأذي جاره، أول ما بيتخانق بيتخانق مع مين؟ مع جاره. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة، وأكيد هيدخل الجنة، لكنه سيصيبه شيء قبل دخولها، إما أن يتأخر عن دخولها، وإما أن يصاب بنار جهنم، نسأل الله العافية أولا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك. أحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره. افترضنا مثلا أنه مثلا حائط، هو مش قادر يبني حائط تاني، فيضطر أنه يسقف عليه أو يحط خشبة عليه. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة جداره. أبو هريرة بيحدث بالحديث في صحيح مسلم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ كبرين دماغكم ليه؟ ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قيل بأنني بلغتكم ولابد أن تعملوا وإلا حوصبتم على ذلك. والبعض يقول أبو هريرة في هذا الوقت كان أمير المدينة، فقولوه والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني والله لأطبقن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم أجد إلا كتفك حتى أضع عليه الخشبة سأفعل، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الشاهد أحاديث كثيرة جدا جاءت إيه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ما من يؤذي جاره. شوف الأحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك هذا حق ربما نكون إحنا إيه؟ مقصرين جدا فيه. يبقى دخلت عيد، شوية ورد غاليين، خلاص يبقى ابتسامة طيبة، أنا حبيت بس قبل ما إيه أسلم عليك ومش عارف إيه، خلي ورد ده لزوجتك مثلا وطالع من اعتكاف ربنا يكرم. المهم إيه؟ لازم أن يكون في تفاعل مع الجيران، ولو فقط بابتسامة وإلقاء سلام. هم أنت بقى شاب مثلا ابن 20 سنة، 25 سنة مثلا، وهم مثلا الجيران كبار مثلا او بتاع، ممكن تكون حته جديده زي الحته احنا عايشين فيها مثلا ايه، اما ان هم مثلا كبار جدا في السن ها واولادهم متزوجون، واما ان هم مثلا ابناء الايه يعني 30 35 ابن 40 سنه وابنه مثلا ايه 5 6 سنين. لا انت طايل تصاحب الكبير ولا تصاحب الايه الصغير تعمل ايه؟ تدلل الصغير وتحاول انت تألف قلب الايه؟ الكبير، الى ان تعرف عنك سمعة طيبة. بس السمعة الطيبة دي مفتاح كل خير، فضل الله عز وجل، ان انت حتى لما تيجي تتودد اليهم باي شيء سيقبلون، او في الظاهر سيقبلون، واما ان يطبقوا فالله عز وجل اعلم به، بس المهم بقى لك طريق معهم. طيب، فليكرم جاره. اكرام الجار ده يكون ازاي؟ ازاي اكرم الجار؟ اشير لثلاث اشياء. حق الجار، واحد ان تعلمه او تعلمه الخير، اما ان تعلمه او ان انت تعرفه بالايه؟ بالخير، ولو عن طريق غيرك. اثنين، ان تصبر على اذاه، مش كف الاذى، لا انت اللي تصبر على اذاه، ودي مرحله صعبه جدا على فكره، يعني محتاجه فعلا تجرد، ومحتاجه فعلا، تعرف لما بحب يعني واحد يمدح واحد، الشيخ عزت حموده مثلا ربنا يحفظه يا رب ويكرمه، انا اقول لهذا الرجل يعني نسال الله عز وجل ولا نزكي على الله احدا يعيش الاسلام. لما تحب تمدح واحد هتلاقيك انت تقول ايه ده بيعيش فعلا يعني الاسلام، مش واحد بس ايه، لا دي محتاجه بقى واحد زي كده، ان هو فعلا روض نفسه، مش بقى عامه، روض الانسان نفسه على ان يفعل ما يحب الله عز وجل وان يتجنب ما يكره الله عز وجل. ان انت تصبر على الاذى، مش تكف الاذى، تكف الاذى دي بتاعتك انت بيدك، لكن انت تصبر على اذى هو اللي بيعمل الاذى، في فرق ما بينهم كبير، فرق كبير جدا. ليه؟ لان احنا تربينا على ايه؟ اللي يقول لك كلمه يقول له 10، واللي يشتمك يشتمه، واللي يضربك اضربه، واللي مش عارف طلع مش انت فاهمني ازاي؟ رخر لما انت مثلا تزوجت ورزقت بالاولاد، ابنك جه مضروب وسكت له، طب انا هضربك بقى عشان بعد كده يضربوك كمان وكمان، انا مش عايزك تيجي لي معيط، عوره تعالى لي، صح؟ لما تقول له طب فين بقى حسن الاخلاق وبتاع، يقول لك لا انت كده ايه؟ كده هيضيع حقه. طب هو حسن الاخلاق ده، طب انت فين طيب؟ وانت قاعد على السرير مثلا ابنك جه مضروب، ما تروح معاه تاني يوم مثلا فين مدير المدرسه، وفين بقى الاهتمام بالاولاد، وفين كذا وفين كذا، يعني فين دورك؟ يعني فين دورك بقى؟ الولد مثلا لما يلاقيك بالصوره دي وتيجي تقول له بقى ايه؟ طب اشتكيت للمدير، قلت للمدرس، قلت كذا. وفي يامة تانية انا ما بقولش ان انت تخلي ابنك ده، انا اسف في اللفظ، يعني خيخة اي حد يضربه، حضرتك خده بقى علمه سباحة، علمه كذا، ما شاء الله وسائل تقوية الجسم اليوم ايه منتشرة جدا، لان انا لما كف ايديا وانا عارف ان انا ومسكته هطحنه، بس بكفاه لله عز وجل، فرق كبير جدا ما بين انا اكف يدي ايه رغما عن انفي، كل واحد عارف حجمه، في فرق بينهم ولا لا؟ يبقى انا ربيته على الشجاعه والاقدام، وان هم خليتوش مثلا ايه، لا بحاول ان هو فعلا يكون ايه صاحب مثلا جسم ايه قوي، المؤمن القوي خير واحب الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي النهايه علمته برضه ايه ان انت اصلا ايه تكف لله عشان برضه هو مسلم وبقول كذا، وان انت قادر انت تضربه، انا عارف كده، بس انت شوف انا لما انت عملت كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه قال ايه، وتبتدي اصلا تضخم في عينه وفي قلبي مثل ذلك، انت كده صح، لكن انت قاعد على السرير عايزك وبكره تجيلي تقولي انت ضربته وانت سلبي جدا، وبعد كده ترمي العيب على الايه، تقول لك اصل حسن الاخلاق ده ضعف، انت اللي خليته ضعف، لان اللي انت بتعمله ده ليس من حسن الاخلاق في شيء. ان تصبر على اذى. ثلاثه، بنت الجيران، والله دي نقطه مهمه جدا، المسلسلات اثرت فيها جدا، ليه؟ هو بيحب يعني عايز بقى يحب ويتحب، يعني عايز يعيش بقى هو اللي قدامه مين وهو قدام مين؟ بنت الجار، ما دي اللي شايفها على طول، ودي اللي هو شايفها ايه على طول، صح ولا؟ فبيتأنتك ويلبس كويس وبتاع وبتاع، وممكن الامر يزيد، نسأل الله العافية، ويبقى اصلا مع ايه زوجة الجار، وهذا من اعظم الاثام. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل الله ندا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الإثم أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك. قلت ثم أي؟ قال إيه؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. اتق الله. المفروض أصلا بقى يعني أنت لو ببص بقى أن البنت الجار دي أكتر الناس يحافظ عليها مين؟ ما أنا بحافظ عليها شيخ، بدل ما حد تاني يعمل معها كده أنا بعمل معها كده، مش أنا أولى من البعيد؟ صح؟ المسلسلات كلها قايمة بالصورة دي، ساكنة جنبنا وبفتح الباب في الباب ومش عارف إيه، أنت بتتقمص الشخصية. لا، من أعظم الآثام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني بحليلة جارك. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أزمة الضيف ده عامل لنا أزمة بالأخص للنساء. واحدة واحدة. لا حلال. نقدر أقول لك حرام؟ أنت شايف إيه؟ ده واجب. لا أنا قلت لك أنت يا ابني. الأصل في التعامل مع المرأة أنه على وجه المنع ليس على وجه الإباحة. نعم؟ وماله؟ ويعني ماله؟ قول لي أنت نماذج السلف كده اللي كانوا بيصاحبوا النسوان، قول لي عشان أعرف برضو. إن كان أنا مش عارف فلما أقعد أدي الدرس لهم مثلا، وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أحد التابعين كان يسير مع فلانة مثلا وبيذكر بأذكار الصباح والمساء وبيصحي صلي الفجر وبتصحي صلي الفجر، الهكس بقى اللي ماشيين فيه ده يعني، قول لي برضو. كان معرفش حضرتك يكلمها بعد ما يكتب كتابه مش بعد ما يخطبها. متعقد انا معلش، انا معلش. او في خلال الخطوبه ياخد مثلا، يبقى ابوها قاعد ويروح في البيت يتكلم معاه، ممكن دي. نعم حضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما تركت بعد فتنه اضر على الرجال من النساء، ولا يخلون رجل بامراه الا وكان ثالثهما الشيطان والامر بغض البصر. طب شايف انت ايه بقى؟ يعني عايز اسمع انت رايك. مش قصدي على فكره ان انا واجه اللي بيتكلم عشان ما هيقول لك ايه، والله ما انا متكلم والله العظيم اصل انا ايه، لا مش قصدي دي خالص يعني، بس هو فعلا الواحد بيتعجب لان في اسئله كتيره بتيجي فعلا بالصوره دي. لك والله يا شيخ بقالي سنه اعرفها، والله ما قلنا كلمه كده ولا كده، كلها رسائل دعويه وعلى الفيس يعني لايك ولايك وكده، ولو تعليقات تعليقات في قمة الأدب والاحترام. خلاص براحتك بقى انت شايف ايه. ما هي بقى يعني معلش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الإثم ما حاك في الصدر، صح ولا لا؟ انت شايف لما تقرأ في الكتاب والسنة ان المعاملة دي بالصورة دي حلال ولا حرام؟ أفلى معايا، مش هعرف أعيش من غير كده. والله تعرف تعيش. طب لو اعتقلت هتعيش ولا مش هتعيش؟ هتعيش صح اهي، وما بقتش تتكلم معاها، يبقى ممكن تعيش بين غيرها ولا لا؟ قول يعني ما بقتش غير المثال ده. طب ما ممكن ابعد عنها باي حاجه تانية مثلا. بس انا قصدي ايه، ان التضخيم اللي بيحصل جوانا ده مين اللي بيعمله؟ من وسوسه الشيطان بقى. ثم ممكن يكون هو عاطفي شويه يعني زياده عن اللزوم، انا بعترف بكده. ليه؟ لان احنا عندنا مشكله الجفاء العاطفي في بيوتنا واضحه. يعني دايما ابويا بيضربني، امي بتشتمني، الدنيا كلها بتهزقني، والدنيا كلها بتسخر مني، فانا ده انا يعني عندي مشاعر برضو والله، بس نفسي بقى اطلعها، لقيتها هطلعها فيها، ممكن اكون فعلا عاطفي شويه صح. فده هيحتاج مجاهده اكتر عشان يتخلص من الحاجات دي. مش اقول له ماشي اتكلم معاه وحاول تقلل، يعني انت فاهمني ازاي؟ واحد بيشرب مثلا في اليوم 20 سيجاره، لما يشرب في اليوم الثاني 10 سجاير كويس جدا، صح ولا لا؟ لا صح ولا بتاع، كلام غلط تماما، لانه هو عمره كده ما هيترك السجاير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تمام. وما ينفعش برضه في النقط دي ان انا ايه، انوي ان انا بدل ما بكلمها ساعه اكلمها نص ساعه. طب ما انت كده بتنوي تعمل معصيه، ايه وجد لي لها مخرج وانحطها الميله برضه. كل دي نقاط مهمه جدا على فكره. الشيخ او يعني اهل الذكر او العلماء ليسوا مطالبين بان يجدوا مخارج لمن يسألوهم. واحد جالك قال لك بص انا فاتح محل موبايلات ما عندي خطوط، وخطوط نازل عليها سيديهات اغاني. طب ما ينفعش جنب السيديهات وبيع الخطوط بس، ما حدش هيشتري. طب رجعها، ما ينفعش. ما تتصورش انا هقول لك ايه بيعها. الشيخ عجز ان هو يجيب لي حل. ما تكسر رقبتك، انا مالي، انا كنت قلت لك اسالني بعد ما تجيب. طب ما قبل ما تجيب ما تيجي تسالني. هو دور اصلا الله عز وجل قال ايه؟ قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دي حرام ولا حلال؟ دي تجوز ولا تجوز؟ وخلاص على كده. ان هو بقى ياتي بمخرج، اه تمام، إيه انت يسر له ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني مثلا يسالونه عن البحر، عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بيوسع لهم ويديهم اكتر عشان يبقى فيه رحابه. تمام. فانا قصدي ان الاصل في التعامل مع النساء هو المنع، مش الايه، مش الاباحه. فبقى انت بتنزل مثلا الشغل وفي نساء بتتعامل معاهم، انت فاتح محل في نساء بتيجي تشتري، انت خلاص، يبقى ده ايه، تعامل بقدر الايه، الحاجه مش الضروره. الضروره دي كده الدنيا هتبقى ضيقه جدا. لا، بقول بقدر الايه، الحاجه. ومش معنى كده برضه، ماشي بقى، ده استطراد اللي دخلنا فيه بس مهمه، يعني ان انت لو واقف في محل بيبيع مثلا قماش ولا محل بتاعه كان، واحده جات لك، طب ايه، طالع لنا مثلا شوف لنا دي كده، طب لا مش عاجبني، تشوف لنا حاجه تانية. يا الله، ما تشتري يا ست من محل تاني. لا، ما حدش قال كده خالص، وما حدش قال ان معنى ان الاصل في التعامل مع النساء المنع ان انا ارميها بالطوب مثلا. وفي نفس الوقت ما حدش قال الخضوع بالقول، تؤمري لحضرتك دي مع مراتك، لكن معاها اتفضلي، انا في خدمتك دايما. وبعدين بقى وشك كده مبتسم وايه، وعينيك مطرطقه في عينيها. طب ده معناه ايه؟ يعني واحد كان جاي من بره، فبقول له كان ده، يقول لي مثلا اصل انتوا اصلا يعني انتوا اللي واخدين فكره غلط عند النساء. قلت له لا، انتوا اللي بقيتوا تتعاملوا مع النساء حاجه عاديه جدا، فضمائركم ماتت، فما تجيش تلومني انا. يعني انت جاي مثلا من المانيا مثلا، وكنت قاعد هناك مثلا 10 سنين، بتشوفهم بيزنوا بعض في اماكن معينه، يعني الوضع ده مش مفتوح على طول هناك، في اماكن معينه بس برضه بتشوفهم. ولو انت عايز برضه تزني هتروح في اي وقت، مفيش مشكله خالص. فالنساء عندك في مشكله؟ بقت الدنيا ايه؟ ايزي، يعني بقت الدنيا واضحه، بقت ايه؟ خلاص اصلا. فانت لما تيجي بقى تسمع الخطاب ده هتقول ايه؟ الناس دي حياتهم قاعده في النساء. لا، انت اللي بتسال. طب انا مالي؟ انت سالت فانا بجاوبك. انا مش مطالب ان انت ضميرك مات ان انا اجاوبك على وفق ضميرك. فدي يعني نقاط مهمه جدا. فليكرم ضيفه، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الضيف ده له مكانه يعني كبيره جدا، يعني محتاجين نوصلها لنسائنا. الضيف جه مثلا يعمل كوبايه شاي، نجيب له حاجه ساعه ونخلص، انا اقدر اعمل شاي. طب قدمي الغدا، غدا كمان، ده ايه القرف ده؟ حد قال له يجي الساعه 2؟ ده ضيف تقيل قوي. طب بس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ايه؟ ضيفه. حديث ابي شريح في الصحيحين يقول: سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قلنا: يا رسول الله، وما جائزته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة، الضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة. قال العلماء: فحق الضيف كما قال ابن القيم واجب، تمام مستحب، صدقة من الصدقات. واجب اللي هو يوم وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام المستحب 3 أيام، صدقة من الصدقات ما وراء ذلك. دي حق الايه؟ الضيف. ثم العلماء يقولون: هل الضيافة دي واجبة؟ واحد جاي لك من مصر مثلا، هل الضيافة دي واجبة؟ واحد يقول لك ايه، ما ينزل في فندق من الفنادق، يعني ما لقاش غيري مثلا. طب قبل ما ينزل فندق في الفنادق ده حكم الضيافة ايه؟ العلماء اختلفوا في المسألة دي. الجمهور قالوا سنة، الشافعية والأحناف ورواية عن أحمد، وبعضهم قال الضيافة واجبة. ده رواية مشهورة عن أحمد وقول الليث بن سعد. وبعض المالكية قال لك حاجة مهمة، قال لك لو الضيف ده نزل زوير بقت الضيافة واجبة، نزل ميت خلف بقت الضيافة واجبة، نزل شيبين الضيافة مش واجبة. عايز تقول ايه؟ قال لك هي واجبة في القرى دون المدن. ليه؟ قال لك لانه في القرى مش هيلاقي مثلا ايه فندق، مش هيلاقي مثلا مطاعم او كده، لكن في المدن ممكن يلاقي مثلا فنادق، ممكن يلاقي المطاعم، فهو مش محتاج ان حد ايه يضيفه. اقرب الاقوال قول من قال بالوجوب. ليه؟ لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دون التفريق بين القرية والمدينة. نقطة، وهي ان انت بتتكلم عن مين؟ بتكلم عن واحد جاي من بره البلد. طب واحد بيزورني من جوه البلد، ده يدخل في حكم الضيافة توسعا، فإن أحسنت إليه فجزاك الله خيرا، لكن لا يدخل في الحديث عن الوجوب. الضيافة بكام؟ واحد جاي من بره الايه البلد، لكن واحد من داخل البلد يدخل في العموم وليس هو المخصوص بالحديث. اللي هم يقول عايز زيارة، جاي لك ايه زيارة مثلا، يدخل في عموم الايه الضيافة. حق الزار هيأخذ من حكم الضيافة، لكن لا يدخل في دائرة بقى الوجوب أو كذا. فهمني إزاي؟ اللي هو العموم، إن إنسان أتى إليك إلى بيتك، من جاءك إلى بيتك فقط أوثقك مثلا، يبقى لابد هنا أن تضيفه، بس بقى مش شرط أنت تقدمه مثلا طعام، مش شرط مثلا نحن نقول لك إيه لو أنت لو لم تفعل، يعني في أحكام ستاتي معنا مش مختصة بالزائر. زي مثلا واحد جالك ما قدمتلوش حاجة، لا مثلا ألم وهو ماشي، ممكن ياخده كده في جيبه يقول لك مكان الضيافة اللي ما ضيفنيش بيها، ممكن يعمل كده. البقى اللي هو الضيف بقى ممكن يأخذ هذا الحق إن لم تقدمه له، لا كتاب ياخده يحطه وماشي، ما هي السرقة من غير ما يقول لك. لسه هوضح. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نخلص الثلاث أحاديث لما خلص الضيافة. فليكرم ضيفه. كده عرفنا حق الضيف واجب تمام مستحب، صدقة من الصدقات. حكم الضيافة على الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال سنة وده قول الجمهور، منهم من قال واجب، منهم من فرق بين القرية والمدينة. الأحاديث فيها وجوب هذا الأمر، قال فليكرم ضيفه جائزته. فلما سألوه وضح النبي صلى الله عليه وسلم. افترضنا أنه لم يقم بهذا الواجب، فهل للضيف أن يأخذ حقه إن لم يقدمه صاحب البيت؟ هنا العلماء اختلفوا، منهم من قال يعلمه ويأخذ، ومنهم من قال له أن يأخذ دون إعلامه، ولعل هذا هو أقرب. بس صلوا معايا النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ بتودينا مشاوير وبتاع، فبننزل على قوم ما بيضيفوناش، فلا يقروننا، فلا يقومون بحق الضيف، فما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فقدموا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوه، وإن لم يفعلوا فخذوا حق الضيف الذي ينبغي. فالعلماء قالوا له أن يأخذ هذا الحق دون أن يعلمه. فابن القيم في إعلام الواقعين قال نقطة مهمة جدا، وهي إيه؟ أصحاب الأموال يركزوا معايا في النقطة دي، إن سبب الحق عندنا حاجة من اتنين. الراجل ده هياخد حاجة هو ماشي مقابل ايه؟ الضيافة التي لم تقدم له، صح؟ ده سبب واضح ظاهر ولا سبب خافي ممكن يختلف عليه؟ يعني لو حد قال لك مثلا واحد جالي من مصر وبتاع وقعد عندي 3-4 ساعات وبصراحة كسلت اقدم له حتى كوباية مية، هتقوله ايه؟ والله يا اخي انا برضو ايه اللي جابه عندك؟ صح، هتحرجه برضه بالمحسوس يعني، مش هتقول له تصدق انت ما عندكش دم، لا انت هتقول له ايه يعني برضه مش عارف ايه اللي جابه عندك، يعني كان المفروض يروح عند حد تاني. حق واضح ما فيهوش اختلاف، زي كده ما هند لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعني تشتكي ان معاويه شحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك سفيان، اه نعم، خذي ما يكفيك ولدك بالايه؟ بالمعروف. يبقى هنا امرأة لا يصرف عليها زوجها، حق المرأة في أن ينفق عليها زوجها، ده حق ممكن نختلف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ممكن تأخذ بقى هو بيبقى نايم مدهول على نايم مش عارف في كم مثلا فلوس في جيبه، ممكن ايه تلقط مثلا ورقة ب200 ولا حاجة، بس أجدها يعرف، فلازم تكون ذكية، لما تلقط ورقة ب10 ورقة ب10 أو كل يوم 10 جنيه الدنيا هتمشي معها. عايز بقى الاخوات لا سيما اللي هيسمعونا على النت يركزوا في النقطه دي، ان الاخت بتيجي تشتكي وزوجها ينفق، بس هي عايزه ايه؟ عايزه كل شهر فستان جديد. لا احنا بنتكلم عليه ما بياكلكيش، والنفقه اللي هي الكسوه خلاص بتبقى قاعده في الشتاء زي الشتاء بتاعنا ده ومش لاقي حاجه تلبسيها مثلا، وان انت قاعده في الشارع ما فيش بيت اللي هو الإطعام والكسوة والمسكن، والكسوة بقدر الايه العرف، مش هنقول بقى كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء الكلام، لان جل شكاوى الزوجات ان هو بينفق بس يعني هي عايزة اكتر، فدي حرام عليها ان تأخذ شيئا. احنا بنتكلم على واحدة في الامور الاصلية الضرورية لا ينفق عليها. ليه بقول اصحاب الامانة يركزوا معايا؟ عشان دي مسألة الفقهاء بيسموها مسألة الظفر. كنت شغال عند واحد كان متفق معايا على 2000 جنيه، جه في اخر الشهر بيديني 1500، وانا اصلا لما مسك له الحسابات والكلام ده ممكن اخد ال 500 جنيه احطهم في جيبي؟ هو مش هيعرف اصلا متفق معايا على 2000، اداني 1500، ينفع؟ ابن القيم في اعلام واقعين يقول ان كان سبب الحق ظاهرا لا يختلف عليه فله ان ياخذ دون اعلام، ولكن إذا كان سبب الحق خفيا يعني لا أنا ما قلتلوش 2000 جنيه أصلا، قلته بس يعني ربنا هيسر إن شاء الله يمكن يوصل 2000 جنيه، بقى كده سبب الحق إيه؟ خفيا، فليس له أن يأخذ. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنا عايزكم تفهموا المسألة دي وما تفتوش بحد، دي لحضرتك انت، لان المسائل دي فعلا بيبقى فيها كلام كثير جدا. واحد اتصل عليك مثلا النهارده فيقول لك مثلا ايه، عدى عليا الصبح قال لي بس يعني سلكني كده ب 55,000 جنيه وهجيبه لك بالليل. انا اتعجبت الاول، بعد كده قال لي لا ما احنا تجار مع بعض معتادين كده، يعني التجار فعلا وده صحيح ان هو ايه خلاص بديله بيديني بالليل وبتاع مصلحه عايز اخلصها، فانا بقى ايه اتسجل. المخزن بتاعه فيه حاجات بأقل من 55,000 جنيه، ممكن أروح أخدها؟ تندرج تحت مسألة الظفر التي تكلم عنها الفقهاء. فيبقى لابد أن يفرق ما بين حقين، حق ظاهر وحق إيه؟ خفي. معنى في بطن الشاعر. طيب يبقى كده عرفنا حكم الإيه؟ الضيافة. عايز أشير إلى مسألتين أخيرتين، آداب الضيف وآداب المضيف. إن شاء الله نحن نخلص الحديث الإيه 16 و17 إن شاء الله. آداب الضيف، في آداب للضيف لابد أن تراعى، لابد أن يعرفها. أول حاجة من آداب الضيف يجلس في المكان الذي يأذن فيه صاحب البيت. انت لما تخش مثلا الانتريه تبص افضل مكان عشان تبقى قاعد كويس، لا اقعد فين؟ اقعد هنا. ليه؟ ممكن اجي اقعد هنا بفش الباب لما يتفتح وممكن البيت ينكشف. فانا ما لا ابحث عن افضل الاماكن ولكن اطلب منه ان يخطر لي. اتنين لا يأتي في وقت طعام، يعني ما يشوفش مثلا ايه الساعة كام، 1:30 ويروح جاي ايه طبب عليك، ده في احراج. وبعدين افترضنا ان هو جه في هذا الوقت ووجد الطعام ايه موضوعا، فانت طب اتفضل. بص بقى لازم تكون ذكي، انا بقول لك اتفضل ولساني بيرتجف، هتتفضل يا اللي ما عندكش دم، ولا تقولي جزاك الله خيرا انا شبعان ولسه واكل. لسه واكل دي في اللغه العاميه ممكن تبقى 110 ساعات، مش شرط تبقى لسه واكل 100 نص ساعه. لازم الانسان يكون كيس. وبعدين ما قالوش بقى انت عايز تاكل ايه، قال له هات لي افضل حاجه عندك، لا ارميها في ملعبه وربنا هيرزقك ان شاء الله. الحاجات دي مهمه جدا على فكره، وبعض الاخوه فعلا بيخلوا بها. واداب للزائر قبل الضيف ايضا من الاداب التي لابد ان تراعى، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث أبي شريح قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني لا يجوز له أن يستمر في الجلوس حتى يحرج صاحب البيت. أنت كده خدت وجبك وشايف أن الدنيا إيه انصرف. وعامة في الزيارة حتى ما يحبش حد يزورنا أكتر من نص ساعة، بس عشان يبقى عارف يعني هي كوباية الشاي ويمشي عشان ما بقاش فاضي يعني بصراحة الأمانة تقال يعني. لكن بقى أخ قاعد مثلا أنا إيه منور، وبعدين أنت فاهم بقى أداب المضيف هتيجي معانا إيه، أن تتكلف في الحديث معه. أنت صاحب البيت واجه يزورك ما تقعدش ساكت، ما تقولش طب هو اللي جاي أهو بقى هو عايزني في إيه، ما يقول أنا لا. أنت السلف كانوا يتكلفون الحديث، يعني يتكلفون الحديث يعني هو حتى لو تحرجه بقى يبقى قاعد ليه اخبارك ايه وعامل ايه وبتاع ايه واخبار شغلك ايه، ما تقول لي انت شغال في ايه وبتاع، حاول انت تفتح معاه اي ايه اي يعني حديث، المهم حتى لا يشعر بايه بحرج. وفي نفس الوقت هنا لابد ان انت ايه اذا انتهيت فتنصرف، لان يبقى لك انت رؤيه في الايه في صاحب البيت. ايضا من اداب المضيف تعجيل الطعام. بعض السلف كان يقول التعجيل يستحب في عدة أمور: تزويج البكر، دفن الموتى، تعجيل الطعام، تعجيل التوبة. فبعض السلف كان يقول يستحب تعجيل هذه الأمور، يبقى هو جاءك فخلاص بدل ما، على فكرة برضو من أداب الضيف كنت قرأته في بعض الكتب كان يقول وألا يكثر النظر إلى المكان الذي سيخرج منه الطعام، يعني انت قاعد مش كل شويه تبص على المكان اللي هيجي منه الاكل، يعني ايه حافظ على مشاعري انا صاحب البيت بقى، ما اي تقصير احس اي يعني لما اشعر انا قصرته معك ده يدخل عليه الايه الحزن. فعشان كده في اداب المضيف قالوا تعجيل الطعام. ثلاثة الا ينتهي قبل الضيف. انت راجل بتحب الاكل زي حالتي ودي حقيقه، نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ضعفنا، فانت عشان تخلص الاكل، انا بخلص الحمد لله في 5 دقايق بس، يعني كنت بحب الاكل بس بنتهي على طول. بس في بعض الناس ايه اللقمه بتاعتها بكون اكلت 10 لقمات، فهم قالوا ايه لا تنتهي من الطعام قبل ان ينتهي ضيفك، لانك لو انتهيت هيبقى وقاعد ايه ممكن انا خلصت بقى هو لسه يعني من الاكل، فان انت حتى لو انت يعني تمثل انك لازلت ايه تاكل. اربعة ألا يعرض عليه الضيافة، بمعنى إيه؟ إن واحد جالك عمل لك شاي، أنت بقى رد أنت أنا لسه متعشيت تتعشى معايا؟ لا السلف ما كانوش كده والله، تقرأ في أخبار السلف كان يضع الطعام مباشرة، أنت أكلت ما أكلتش بخلص براحتك ما فيش مشكلة. لكن شيء طبيعي لما تأكل معايا هيقولك إيه؟ لا والله أنا شبعان. تشرب شاي؟ لا انا الحمد لله شارب شاي. طب كذا؟ لا انت تقدم ايه مباشرة. خمسة تشييع الضيف الى باب الدار. طب اتفضل بقى ابني هوصلك. ليه حضرتك رئيس وزراء مثلا تخين قصر الرئاسة ما تهز طولك كده تقوم ايه توصله غد باب البيت، ده لا ينقص من قدر الايه صاحب البيت ابدا، بل بالعكس هذا يرفع من ايه من قدره، وهذا دليل من أدلة تواضعه. فهذه بعض الآداب التي ذكرها العلماء، وانا اختصر من باب ان احنا نحاول ان ناخذ حديثا جديدا عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وردد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له مرارا، فيش وقت. طيب ناخذ منه اشارات سريعه، خمس دقائق معنا كمان صح. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ لا تغضب. ورددها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ابتداء سنة مفقودة، كونك تطلب من آخر نصيحة لا يدل على انتقاص قدرك، ولا يدل على قلة عقلك أو نقص خبرتك أبدا. إن أنت تطلب من آخر أن ينصحك، ده بالعكس ممكن تكون أنت أعلى كعبا، ولكن أنت كيس فطن تحاول أن تستفيد من الجميع حتى وإن كان أصغر منك سنا، إنه ربما حصل ما لم تحصله أنت. فإن أنت تقول واحد إيه انصحني، يمكن الروح مثلا يقول لك نصيحة فعلا في محلها: والله أنا شايف إن أنت تهتم شوية بوالدك والدتك وتبقى جات في وقتها. أو واحد يقول لك إيه معلش بس أنا شايف إن أنت إيه يعني تبطل جري ورا الفلوس شوية. هو بقى هيحورك بأسلوب معين، بس إيه، لانه ممكن يكون شايفك ايه مضيع الصلوات، كل ده في سبيل الايه العمل، وانت ممكن في لحظه واحده تنتقل الى الدار الاخره. فطلب النصيحه ربما ياتي في وقت انت تحتاجه فعلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ياتي الصحابه فاوصني يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. اختلاف الوصية إما لحال السائل وإما لإرادة تنوع خصال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ان انت بتلاقي كتير في وصايا، يعني وصايا مختلفة من انسان لاخر. طب وليه اختلفت؟ بعض العلماء قالوا اختلفت لحال السائل، وبعدين مش شرط اكون على معرفة وثيقة باخينا محمود حتى يعني انصحه بنصيحة معينة، لا، ممكن يبدو من علامات وجهه. وكل ما الانسان تعامل وكل ما الانسان يعني تقابل بيكون له خبرة وله فراسة، والفراسة شرط أساسي من شروطها بعد الإيمان بالله عز وجل، أن يكون الإنسان له تعامل في دار الدنيا مش خام. يعني مشكلة كبيرة جدا حتى مع كتير من الشباب، يبقى هو أصلا في بيت أبوه وأبوه بيقول له اعمل كذا، يقول لك لا مش هعمل كده، أنا عايز أعمل كذا. طب يا ابني أبوك أكتر خبرة، أبوك مش عايز يقرفك وخلاص على فكرة، أبوك عايز مصلحتك. لا، انت اقنع نفسك فعلا انت ملكش خبره، هي دي حقيقه. انت رحت فين وجيت منين؟ انت لا رحت ولا جيت. فممكن يكون فعلا الاكثر خبره يستطيع ان يرشدك الى الانفع. فمن شروط الفراسه ان يكون الانسان مؤمنا تقيا، اثنين ان يكون له تعاملات بحيث ان هو يستطيع ان ايه ان يفيدك. فممكن من علامات الوجه كده يقول له ايه ده الصلاه على وقتها، شكله كده اصلا ايه جاي متاخر اصلا وعلى طول بيجي كده، فانا لما يطلب مني نصيحه له ايه حافظ على الصلاه. واحد تاني اقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. واحد تاني عليك ببر الوالدين. واحد تالت بقى ما هو انت عارف بقى ان هو عامل مشاكل في الحته بتاعته والمكان والجيران بيشتكوا منه، فجاه اقول له ايه بس يعني ارفق شويه بايه بجيرانك. واحد خامس يعني حاول ان تستزيد من احسانك لزوجتك، تستزيد عشان ما يعرفش ان انت ايه عارف حاجه والكلام ده ايه، فانت محسن وكل حاجه بس انت زود الايه الإحسان ده، إما لاختلاف حال السائلين، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تتنوع خصال الخير في الأمة، فأرشد واحدا إلى خصلة وأرشد آخر إلى خصلة أخرى، لأنه كان يصعب إذا قال له أحد أوصني أن يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وبر الوالدين عليك به، والصلاة لوقتها، ولا تغضب، هيبقى كتير. كلما أوجزت النصيحة وكلما كانت مختصرة كلما كانت أكثر وقعا وأكثر ثباتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا تغضب. آخر حاجة ونكتفي بها، إن الغضب أنواع، ما بقولكش خليك زي لوح التلج، لأن في أوقات لابد أن تغضب لأجلها. فالعلماء يقولون في غضب محمود وفي غضب مذموم. غضب محمود إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، أهو الشيخ قال أغضب أهو هكسر الدنيا، لا ماشي. الغضب ده ممكن يكون لا يخرج عن القلب، لأنه لو خرج عن القلب ممكن يؤدي إلى مفسدة أزيد. واحد كان مدرب كونغ فو وعلى كورنيش، فواحدة واحد ماشي واحدة بتاع يتكلم معهم كلمتين بقى ترضى، كان لأختك وبتاع، الواد رجح معاه شاله خبطه على الأرض عمله كسر في الجمجمة. دي كانت ايه نتيجة؟ هو غضب ماشي، بس يعني ايه موقع الغضب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غضب افسد ابدا، ولكن الغضب ده انا محتاجه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذلك ايه؟ اضعف الايمان. اذا رأى احدكم منكرا فعليه ان يغيره. طب معلش، ما هو التغيير ده ممكن يكون باليد، ممكن يكون باللسان، ممكن يكون بالقلب. لو هو ممكن يكون انت لو طلعته عن القلب يحصل افساد وهيبقى المنكر ازيد، يبقى انا لو ما غضبتش تماما لم انكر المنكر. زي كده حضرتك بتشوف ملايين بيشربوا سجاير، بتغضب بتنكر هذا المنكر بقلبك؟ لا. ليه؟ لانك اتعودت ان تراه، فيبقى لما فقدت جزئية الغضب فقدت جزئية التغيير ولو حتى بالإيه؟ بالقلب. عائشة رضي الله عنها تقول ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله، فينتقم لله. وتقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قط امرأة ولا خادمة، دي مهمة للأزواج. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لا امرأة ولا خادمة. لسه مشكلة خلاها بتصلي وبإيد المقش وكسر إيد المقش على ظهرها وهي بتصلي، والعهدة على من نقل وهي الناقلة. انت تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بيده لا امرأة ولا خادمة. وعلى فكرة الذي يستعمل الضرب كثيرا هي آلة العاجز على فكرة، يعني حتى مع أولادك لما تضربهم كتير اعرف انت كده عجزت عن أن تتعامل معهم. تضربهم كتير لكن الضرب وارد، بس كتير دي لا. فالغضب المحمود إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، غضب مذموم إذا كان للنفس أو ترتب عليه مفسدة أعظم. كيف أغير الغضب وما تبقى من أحاديث إن شاء الله تعالى نجعله في المحاضرة القادمة. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.